العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قدم معنا بحث الوصول إلى الله، طريق الوصول إلى الله، لطريق الوصول إلى الله مقامات، ولا يمكن للإنسان أن يصل إلا من طريق المقامات التي يجب عليه أن يسلكها. فسلوك طريق المقامات كالذي يريد أن يصل إلى بيته لا يمكن أن يصله إلا من الطريق المؤدي إليه. أما لو كان البيت شرقا وسار مغربا فلا يمكن أن يصل لبيته ولو سار السنين الطوال. كذلك لا يمكن للعبد وللمريد أو للأخ، لا يمكن له أن يصل إلى الله محبة أو ذكرا أو خشية إلا من الطريق المؤدي إلى تلك المحبة أو الخشية. وأصل أصول السلوك 10 مقامات، إن شاء الله بيمر معنا مقام مقام. أولهم التوبة، أول شروط وصول العبد أو المريد السالك إلى مقامات القرب إلى الله أولها التوبة. وبحثنا اليوم التوبة ليست هي التوبة العامة التي يعرفها العوام. أنا لحأحكي التوبة توبة الذاكرين، لحنحكي توبة من أراد الوصال إلى الله، غير توبة الناس العامية، غير الذنوب والخطايا. هي ما هي من صفات السالك ولا هي من آداب السالك المريد الطالب إلى الله عز وجل. أول ما تبدأ التوبة بالسالك هو الشعور بالخطيئة التي هي مرور زمن عليه على غفلة. الشعور بالخطيئة التي هي مرور زمن على الغفلة، ثم العزم الأكيد على تبديل ما مضى. وتغييره وتبديله، والتفكر بما يرقى به إلى مقام المراقبة والخشية. فإذا ليست هنا التوبة من الذنوب، الذنوب انتهينا منها بالمجالس العامة، أخذنا توبة الذنوب، لكن التوبة الآن التوبة من الغفلات، التوبة من انشغال القلب عن الله، التوبة هنا عن ضياع وقت من غير ذكر أو حضور مع الله. هي توبة الذاكرين، هي توبة السالك، هي توبة من أراد الوصال إلى الله عز وجل. فمتى ما علمت بأنه مر عليك زمن، وإن كان هذا الزمن صغيرا وقليلا، ممكن ثانية، ممكن 5 ثواني مر عليك وأنت على غفلة، وجب عليك أن تتوب إلى الله توبة صادقة مخلصة وتندم على مرور هذا الزمن الذي مر على غفلة، لأن الزمن الذي يمر على غفلة هو ظلمة في القلب، غير أنه يكون في الدار الآخرة حسرة على صاحبه يوم القيامة، يتوب من ذنبه الذي هو مرور زمن على غفلة أو انشغال، انشغلت بشيء ونسيت الله، هذا ذنب من الذنوب الكبار، سواء كانت غفلة أو كانت انشغالا أو كانت التفاتا. الالتفات غير الانشغال، الانشغال تنشغل بشيء عن الله، الالتفات أن يلتفت قلبك إلى شيء من ملذات الدنيا أو شهواتها، فبهذا الالتفات ضاع زمنك وضاع وقتك وغفل قلبك، فأنت ارتكبت خطايا كبرى في تلك اللحظة. هذا الذنب بيعرفه السالك الذاكر الزائق، لما بيذوق قلبه الذكر وبيحس قلبه بالحضور مع الله، فبيصير أي التفات عن الله أو أي انشغال عن الله بيحس كأنه نار لهبت به، وكأنما اشتعل بالنار، لما يرى أن بعده عن الله يسبب الحجاب، والبعد عن الله يسبب الطرد، يسبب بعض أوقات سدل العطاء، منع العطاء عنه. فلذلك يرى الذاكر أن كل طرفة عين تمر عليه وهو مشغول عن الله فهذا ذنب من كبار الذنوب. الذنوب الكبائر بالطبع وردت في الحديث من الإشراك بالله والسحر وعقوق الوالدين، هي من الكبائر. أول واحد قال الإشراك بالله من الكبائر. الإشراك شو هو الإشراك؟ الإشراك هو تعلقك بغير الله أو انشغالك بغير الله، هذا اسمه الشرك. متى ما رأيت أن الفضل من غيره أو الكرم من غيره أو المنع من غيره، هذا اسمه الشرك. وهذه هي الغفلة، الغفلة هذه أن ترى أن هناك من ينفع أو يضر أو يؤذي أو غير الله عز وجل، هي الغفلة أن تلتفت إلى غير الله. فالمريد ما بيعرف الأمور إذا ما زاق حلاوة الذكر، عندما يذوق القلب حلاوة ذكر الله ويشعر بطرب الروح بمحبة الله، عندها إذا طرفة عين شغل عن الله رفت عين، إذا شغل عن الله يرى نفسه أنه في عذاب وأنه في سجن لا يستطيع الخروج منه ما لم تعود له حالة الحضور مع الله. فلذلك التوبة المفروض بالأخ أن يخلص التوبة قبل السلوك، أن يصدق مع الله بالتوبة ليتسنى له سلوك الطريق بالوصول إلى الله. فيا ترى التوبة موجودة أو الهمة لهالتوبة موجودة، الإرادة لهذه التوبة موجودة؟ أنتم بتريدوا تتوبوا هيك توبة قبل ما نحكي، ولا نحكي من غير العمل؟ في إن شاء الله همة لهالتوبة هي أن يتوب، لا توبة الجسد، توبة الجسد عن الذنوب المحسوسة، وهي ما مورد بحث أن السالك يقوم بمعصية جسدية، هي انتهينا منها لأنه ذاكر لأنه مراقب لله. أما التوبة التي تطلب الآن هي توبة القلب، توبة القلب، محاسبة النفس، على الأنفاس وعلى الخطرات وعلى ما يمر على القلب من وساوس ومن غفلات. فهذه التوبة أن تشعر بأنك ارتكبت خطيئة كبرى عندما غفل قلبك عن الله، عن الذكر، أو شغلت عن الله، أو التفت إلى السوى، فبتشعر أنه هي خطيئة كبرى، لأن الله تعالى يقول وهو معكم. فإذا كان وهو معكم أينما كنتم وأنت التفت إلى غيره، أنه ذنب أكبر من هالذنب؟ إذا كنت واقف مع الرئيس والتفتت إلى غير الرئيس، هي تعتبر خطيئة ولا تعتبر نعمة؟ تعتبر خطيئة وكبرى. وإذا كنت مع الله والتفت إلى السوى، فهل رأيت السوى في نظرك أعظم أم استهنت بمن تجالس؟ هي النقطة اللي لازم المريد ينتبه إليها، أن الإنسان ما بيلتفت إلا من ناقص إلى كامل، أما أن تلتفت من كمال إلى النقص فهذا ما طريق العقلاء، وليس هو بطريق السالكين الطالبين للوصول. فلما بدك تكون ذاكر بدك تنتقل من نقص إلى كمال، أما أن تكون مع الله وتشغل عن الله بغير الله فهي ما هي من آداب المريد مع الله عز وجل. ما معنى ذلك أنه بيترك الشغل يعني أو بيترك العمل أو بيترك الدراسة؟ لا، وهو في دراسته وعمله حاضر مع الله. البطولة ما هي اللي بيعدوا بالخلوات؟ ما هي البطولة؟ ليست البطولة مكث الإنسان في خلوته، ولا البطولة ما بيحضر إلا عند تغميض عينيه. البطولة أن يحضر القلب مع الله وأنت في سوقك، وأنت في بيعك وشرائك ولذتك، عند اللذة تكون حاضر مع الله. هي بطولة السالك الذاكر المحب الذي يريد الوصال، هي المقام تبعه. أما إذا ما بيحضر مع الله إلا عن تغميض العيون، وما بيحضر مع الله إلا عن الذكر، هذا لا يسمى ذاكر في طريق أهل الذكر. الذاكر هو الذي لا يشغل في أوقات الانشغال ولا يلتفت في أوقات اللذائذ، فكيف حاله في حالة الذكر؟ إذا كان في حالة الهوى والميل واللذة ما شغل عن الله، ففي حالة الذكر شلون؟ هذا حاضر على طول. فشلون الله عم يقول وهو معكم وأنت تشغل عن الله وهو معك؟ فهي اعتبرت في طريق السالكين من أخطر الذنوب التي تقع معه، أنه متى شغلت عن الله في تلك اللحظات غفلت عنه، والغفلة سبب كل حسرة. متى غفلت عن الله معناها فتحت إليك أبواب الهوى وأبواب الشهوات، ودخل الشيطان والنفس من هاللحظة يلي غفلت فيها عن الله. لذلك المريد هو الذي دائما يكون حاضرا مع الله ويشعر بالخطيئة إذا انشغل بغير الله طرفة عين. هي التوبة اللي لازم المريد يتوبها. أما إن كان يكذب تاب من الكذب، كان يغتاب تاب من الغيبة، هي شغلة العوام، هي شغلة اللي ما عرف الشيخ، هي شغلة اللي ما صب له مربي بتوب من النقائص، بتوب من الخمر والزنا والمعاصي، هي شغلة العامة. أما اللي عرف الشيخ واشتغل بذكر الله وأراد التقرب إلى الله فبده يتوب التوبة القلبية، التوبة الروحية، من كل ما يشغله عن الله عز وجل، وأقلها أن تشعر بالخطيئة بأنك غفلت عن الله أو شغلت عنه. هي ما بتصير بالكلام، أي بدها ذكر سنين، ما ذكر ليالي، بدها ذكر سنين حتى القلب يستحكم في اسم الله، حتى يصير القلب قلعة من قلاع اسم الله، أي أن يدخل نور الله في القلب فلا يخرج منه. فالقلب لما بيصير على هذا المستوى عندها بتصير من أهل الذكر. أما يكون قلبك على نجاسة ويدخل إله نور الله، هذا غير وارد ولا يمكن أن يكون مع المقربين أو مع الصالحين. نحن بنعرف شرعا إذا البيت فيه كلب لا تدخله الملائكة، ما هيك في الحديث؟ الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو ولا جنب ولا صورة. فإذا في كلب ما بتدخل الملائكة. الكلب فيه منافع ولا ما في منافع؟ في منافع، وإله أخلاق صالحة ولا لا؟ إله أخلاق صالحة، إله تقية، لكن الشرع قال إذا بنوجد ما بتدخل الملائكة. فكيف إذا كان كلب الغفلة في قلبك؟ كيف تدخله الملائكة؟ إذا كانت كلاب الغفلات أو كلاب الشهوات أو كلاب الملذات موجودة في قلبك، منين الملائكة بدها تدخل؟ كيف يدخل نور الله قلبا ملئ بكلاب؟ هذا ناخذها بالظاهر، أما القلب ما عم نلتفت له. فلذلك التوبة القلبية واجبة على السالك من قبل البدء، وهذه معروفة في بلاد الأكراد. لما الشيخ بيقول له للمريد بيقول له يا ابني بتوب، معنى التوب يعني بتعاهد أن تستقيم على مراقبة الله ومحبة الله، هي التوبة. فمعنى المعاهدة يعني أن تتوب عن كل ما كنت عليه من نقائص، عن كل ما كنت عليه من غفلات، أن تتوب عن كل ما كنت عليه من التفات عن الله إلى غيره. بعد ما بتتوب يعني بتترك النقائص، تعزم عزما أكيدا على أن لا تشغل ولا تلتفت، تعزم العزم الأكيد أن لا تقع فيما كنت فيه، ثم أن تقلع وتبتعد عما كنت عليه. كانت تتمر عليك الغفلات، بدك الآن تعزم عزم أكيد أن لا تلتفت إلى ما كنت تقع فيه. كان رفيقك يشغلك، كان بالبيت تشغل، كان بالعمل تشغل، بدك تنتبه إلى أوقات الانشغال عن الله فتملأه بالله. هذا بيصير أمره سهل لما المريد بيستقيم على الذكر، لما المريد بيواصل الذكر بيحصل معه الحال. هذا ما هو أمر يعني صعب كبير، هذا بداية، يعني أول خطوة. إذا الأخ اشتغل بالذكر واعتمد الذكر أن يكون هو مسكن قلبه وأن يكون في ليله ونهاره مع الله، أي أول واحدة بتمر عليك هذه التوبة الصادقة المخلصة مع الله عز وجل، فلا تنشغل ولا تلتفت، سواء كنت في العمل، في الطريق، في السوق، في البيع، في الشراء. هي حالة المؤمنين. وإذا صارت له هالحالة صار اسمه رجل، كان طفل يشغل بملذات الدنيا وإن كانت قليلة، صار رجل الآن يشغل بالفضائل والعظائم. فبين الرجال وبين الأطفال في فرق كبير. فالرجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. هذا الرجل إذا ما وصلت لهون لساتك أنت طفل. إذا كنت بتنشغل بهي أو بهي أو بهاد أو بمال أو بغرض، فأنت تعتبر طفل ولست ولست برجل، لسه ما بلغت. أما البلوغ أن تشغل بالله عمن سواه، ولا تلتفت عن الله إلى ما سواه، هذا حالة الذاكر. من حالات التوبة التي يجب على المريد التوبة منها أن لا يتفكر في أوقات الغفلات التي مرت، وهي مهمة بالنسبة للسالك، أن لا يتفكر بأوقات الغفلات التي مرت ولا بأوقات الالتفات التي مرت، لأن تفكيرك في وقت غفلة مرت هي غفلة ثانية، هي غفلة ثانية. أنت غفلت قبل نص ساعة، مر عليك دقيقتين غفلة، هلأ عم تفكر بوقت الغفلة، كمان هي غفلة ثانية. فتفكرك في وقت غفلة غفلة ثانية، تفكيرك في وقت ذنب ذنب آخر. فأنت بدك تبدل وقت الذنب، بدك تبدله بطاعة، وقت الخطيئة بدك تبدله بعبادة، وقت الغفلة بدك تبدله بذكر. لذلك تتناسى أوقات الغفلات من ملء وقتك بالله وبذكر الله. انتبهنا؟ حتى العام المذنب إذا تاب ما لازم يفكر بذنبه الماضي، أنه تفكيرك بالذنب الماضي تحريك له في نفسك، اللي بدك تنسى الذنب تبت خلاص تبنى منه منتركه، نتوجه إلى ملء الوقت بالعبادة والطاعة لئلا نشغل وقتين في عمل واحد. أنا مر علي 10 دقائق، العشر دقائق كنت فيهن مشغول، كنت فيهن في عمل جسدي بدني نسيت الله. الآن جيت عم أفكر شلون مروا علي هالعشر دقائق، فتفكيري كمان 10 دقائق مقابل هدنك العشر دقائق، هالعشر دقائق الثانية شو مروا كمان؟ كمان مروا بغفلة. إلا في حالة واحدة، إذا كنت تذكرت وأنا أبكي على ما مضى وأنا أتأسف وأذكر خشية الوقت اللي مضى، فبكون صلحت هداك بهذا. أما أن أذكر شلون وقعت في الخطيئة، شلون مروا علي الغفلات، شلون كذا، فأنا عم بقى في غفلة تانية، عم بعمل معصية تانية. فلذلك السالك هو الذي يتجه إلى الله من غير التفات للغير، ولا انشغال بالغير، ولا ضياع لوقت، ولا التفات عن الله إلى سواه. فرضا مر عليك وقت من الغفلة، مر عليك وقت من الذنوب، فأنت إذا كنت ذاكر فنقول الذاكر السالك لا ينظر إلى صغر الذنب، لا ينظر إلى صغر الذنب، بل ينظر إلى عظمة الرب. أنت في غفلتك اللي غفلتها، أنت في لهوك اللي لهوت به، شو الذنب اللي ارتكبته؟ 5 دقائق مر علي، شوف يا أخي 5 دقائق، لا تنظر إلى 5 دقائق مرت، ولكن تنظر هالخمس دقائق مرت معك وأنت بعيد عن الله. هالبعد عن الله 5 دقائق هي قليلة؟ الله فاتح لك أبواب الفضل وأنت شغلت عنه بهالخمس دقائق، فأنت حجبت عن فضله بهالخمس دقائق، فمعناته قديش ذنبك عظيم وقديش خطأك كبير عندما شغلت عن الله بذنبك، عندما شغلت عن الله بانشغالك. هذا أنو خطيئة؟ هي أنو ذنب هذا؟ لا تنظر إلى صغر الذنب، ولكن انظر إلى عظمة الرب. هذا السالك، يعني عظمة الله أن تكون معك دائما، لذلك الهيبة بتكون دائما، والجلال مع الذاكر دائما، هيبة الله جلال الله بتخيم عليه، فكل من رآه يهابه لأنه حاضر مع الله ذاكر لله. أي بدون إرادتك بدك تهاب مهما كان، ممكن يكون على مستوى رفيع يهاب، لأنه الهيبة أتت من هيبة الذكر، من هيبة المجالسة، من هيبة الحضور. إشلون أخي ليش كل هالهيبة هيئة؟ إيه إنسان ما بإيده، بدون الإرادة لما نظر إلى نور الله المهيمن بده يمتلئ بالهيبة. فهي حالة الذاكر مع الله عز وجل. فإذا مرت عليك ساعة الغفلات والانشغال فبدك تفكر بأنك كنت على حياة ومرت وأتى إليك الموت. الغفل عن الله موت، فالبعد عن الله موت، الحجاب عن الله موت، ابني موت. شلون إذا حبس النفس عنك؟ بيس النفس. إذا حبس النفس عنك شيء دقيقة شو بيصير فيك؟ تجي أعصابك لتنفجر، بعدين تبرك بالأرض. فكيف إذا حجب الله عنك خمس دقائق أنت شو عم يصير فيك؟ فأولياء الله وأحباب الله إذا مر عليهم دقيقة واحدة من غفلة بيشعر كأنه حبس عنه النفس، بيصل إلى الموت. فواحد عايش دائما عم يتنفس وواحد عم يشوف حاله في حالة موت، في فرق بين هذا وبين هذا. أنت عم تتنفس بالهواء، هو هواء قربه، هواء أنسه، فلما حجب رأى نفسه في حالة موت. فهي ما بتتناسب، بتحطوا هذا مع هذا، بينقاس الرجل هذا مع هالرجل. يقول أخي والله لهنا عم نتنفس، ليش هو كل هاد دايق معه لحيموت؟ شو صاير؟ حبيبي أنت عم تتنفس أكسجين تبعك، أما هو له أكسجين تاني، أكسجين تبعه أكسجين القرب إلى الله. فلو حجب عنه طرفة عين لرأى نفسه في الأموات. فلذلك أقول السالك لا ينظر إلى صغر مرور الزمن من الغفلة، ولكن ينظر عن من غفل، عن من غفلت، غفلت عن الله خالق الوجود. فإذا ما هي عظمة غفلتك التي غفلتها عن الله هذا؟ والحقيقة العبد كلما استصغر الذنب عظم عند الله، كلما استصغر العبد ذنبه عظم عند الله، وكلما عظم الذنب عنده صغر عند الله. إذا ذنب مر عليك وانت لقيته صغير، شو هذا خمس دقائق شو فيها هي؟ إذا استصغرت مرور الزمن أو استصغرت الخطيئة التي ارتكبتها، كلما استصغر العبد الذنب عظم عند الله. ليش؟ أنه استصغارك للذنب في الحقيقة هو ما استصغار للذنب، استصغار لمعرفة عظمة الله. ما عرفت العظمة، ما عرفت هيبة الله، فلذلك ذنبك بيطلع من عظيم كبير. وإذا استعظمت الذنب رأيت حالك بهالمرور الزمن أو الغفلة، رأيت شيء عظيم، أنا شلون مع الله، شلون حصل معي هالحال، كيف غفلت، كيف التفتت، استعظمت هالذنب كتير ورأيت أنه لح تحجب أو تبعد، فهذا الذنب عند الله ذنب صغير. فالله تعالى يغفر الذنب العظيم إذا استعظمه العبد، و الذنب الصغير الذي يستصغره العبد يكون عند الله ذنبا عظيما. شايف في اليوم نعسانين، يلي بينام يفيقوا جاره، هذا بده نوم، هذا بتكون نوم اليوم، هي التوبة، هي يمكن ما بتسمعوها، يمكن مرة واحدة لحتسمعوها بحياتكم التوبة بهذا الشكل، ما بيسمع المريد، هي من نوادر ما يسمع، هي أول السلوك. هلا عم أدلكن على أول طريق السلوك، أول طريق محبة الله، أول طريق التقرب إلى الله. فنحن منظن إنه وصلنا ونحن وين لساتنا؟ لسا ما بدينا بالخطوة. فهي أول شيء. إذن لا غفلة ولا انشغال ولا التفات. كذلك لو وقع الإنسان في وقعة من هذه، التفت عن الله أو شغل عنه أو غفل عنه، يستعظم الزمن الذي مر من غير غفلة، الذي مر على غفلة يستعظم الخطيئة التي ارتكبها. لو غفل قلبك، هي غفلة عظيمة، اسمها غفلة. غفلت عن مين؟ عن الله، غفلت عن مجالسة الله، غفلت عن نظر الله، غفلت عن مراقبة الله، فمعناته أنت محجوب عنه، أنت مبعد. ومفكر حالك على مستوى التقوى والإيمان، وين هي حالات العبد الذي يجب أن يكون حاضرا مع الله في كل على كل حال. فإذا كان نظر الإنسان إلى هذه النظرة، فمعناته بيبقى في حالة استقامة دائمة من غير انشغال عن الله. وكما ورد في الحديث القدسي، أوحى الله إلى بعض الأنبياء، أوحى الله إلى بعض أنبيائه: لا تنظر إلى قلة الهدية، لا تنظر إلى قلة الهدية، وانظر إلى عظم مهديها. مين اللي هداك ياها؟ لا تنظر إنه هي هدية صغيرة، الريق بتمك، أي هدية صغيرة ولا كبيرة؟ هدية صغيرة بالنسبة للريق، هالبزقة اللي بتمك هدية صغيرة، لكن لما بتنظر إلى عظمة من أهداك إياها بتشوف حياتك كلها متوقفة عليها. تحسن تتكلم وريق ما في بتمك، تحسن تاكل وريق ما في بتمك. فهالريق الصغيرة هي إن لا تنظر إلى صغيرة، انظر إنه هي عطية من الله، ولما كانت عطية من الله شو بتطلع؟ بتطلع كبيرة، ما بتطلع صغيرة. فما في عطاء من عطايا الله صغير، كل عطاء الله كبير، كل عطاء الله عظيم لما بتشوف العطية جاية من العظيم. أما إذا بدك تشوف العطية صغيرة فأنت استصغرت اللي أهداك ياها. ما العوام شو قالوا؟ يلي بيستفقدني بعظمي كنت عنده عظيم، ما هي إذا بعظمي. فإذا كان رب العزة هداك ووفق وعافاك ورزقك وألهمك ذكره ووفقك لطاعته، هي كم هدية؟ هي قديش بدكم تذكروا الله عليها؟ قديش بده يشكر الله عليها؟ أوحى الله إلى بعض أنبيائه: لا تنظر إلى قلة الهدية، وانظر إلى عظم مهديها، ولا تنظر إلى صغر الخطيئة، وانظر إلى كبرياء من واجهته بها. كبرياء الله، الله أكبر، فالله أكبر. شلون فعلت هذه الخطيئة مع الله؟ الخطيئة الكبرى اللي أنت في نظرك عملتها صغيرة، مع مين؟ مع كبرياء من واجهته بها وهو معكم، وفعلت الخطيئة وهو ينظر إليك، غفلت عنه وهو معك، شغلت عنه وهو يراك، تفت إلى غيره وهو متجه إليك. فالله متوجه إليك بفضله وكرمه، وانت تلتفت لغيره. اللي بيلتفت، اللي بيطلع فيه بعين طلع فيه بالتنتين، يلي بيدر لي وشه يبعطي ظهري. والله هيك قال: نسوا الله فنسيهم. لما بتنشغل عن الله، الله بينشغل عنك، تلتفت عنه بيلتفت عنك. بتم متجه إله يتجه إليك بفضله ونعمه، وإن كان فضله أوسع من أعمالنا وكرمه أوسع من إطاعاتنا، لكن المؤمن يجب أن يكون على حال من الأدب مع الله. من أدبك مع الله أن لا تشغل عنه، من أدبك مع الله أن لا تلتفت عنه، أن لا يغفل قلبك عنه. هي المريد السالك هيك بده يكون، هي توبته في بداية سلوكه. لو نظرنا إلى الصحابي اللي نحن مطلوب منا أنه نقتدي فيهم، نقتدي بصحابة رسول الله يلي أخذوا الإيمان من المنبع الصافي. فالصحابة كانوا يقولوا للتابعين رضوان الله عليهم، كنا نعمل، كانوا يقولوا له إنكم لتعملون أعمالا أدق في عيونكم من الشعر، أدق في أعينكم من الشعر، أرفع من الشعر أنت بتشوفها. كنا نعدها على عهد رسول الله من الموبقات، الموبقات السبع الموبقات التي توبق صاحبها في نار جهنم. قال أنتم عم تساووها بتشوفوها أرفع من شعرها، فأديش شايفين الذنب عظيم، أرفع من شعرها أنتم شايفينها. قال كنا نعدها على عهد رسول الله من الموبقات، لأنهم عرفوا هيبة الرسول عليه الصلاة والسلام، عرفوا قدر الرسول فرأوا هذه العظمة. إحنا إذا هدنك شايفين رفع الشعر، إحنا ما شايفين منوب، إحنا ما اعتبرناها ذنب، الله يشتر ما نكون إحنا عم نعتبرها طاعة. هدنك شو كانوا يعتبروها التابعين؟ إذا اعتبروها أرفع من الشعر، أما إحنا إيه ما عم نشوفها. لحنا كان الواحد منهم إذا فاتت شعرة بعينه يحس فيها، لحنا عمود الكهرباء فايت بعيننا وما لنا شايفينه. وين في فرق كبير؟ هل يمكن أن نقيس يا أحبابي التابعين بالصحابة؟ التابعين أخذوا من الصحابة النص، تابع التابعين أخذوا النص، واللي بعدهم أخذوا النص. لأن شو صفي لنا؟ شو صفي؟ إذا الصحابة حصلوا 100، التابعين 50، تابع التابعين 25، يلي بعدهم قديش أخذوا؟ 12.5. طيب ويلي بعدهم؟ ولحنا شو وصل إلنا؟ لحنا صرنا نشوف الناصة فضيلة، صرنا نشوف المخالفة صرنا نشوفها صالحة. إيه ما هي الاستقامة إذا ما رجعنا إلى عهد صحابة رسول الله، وأن نكون على مستوى خشيتهم ومراقبتهم؟ وإلا نحن ما صار إلنا، ما صارت التوبة المطلوبة عندنا. أن الإيمان موجود في كل زمن، فالإيمان اللي كانوا عليه الصحابة لازم نحن نكون عليه. والنبي لما وصف المؤمن عليه الصلاة والسلام قال المؤمن، هذا وصف النبي عليه الصلاة والسلام، قال المؤمن يرى ذنبه كالجبل فوقه، مثل جبل وقعد على صدره، يخاف أن يقع عليه. إذا أنت تحت الجبل وكل دقيقة خايف أنه يسقط الجبل عليك، أديش بيكون خوفك؟ هيك المؤمن عند الذنب، المؤمن يرى ذنبه كالجبل فوقه يخاف أن يقع عليه، والمنافق يرى ذنبه كذباب مر على أنفه فأطاره، دباني وقفت على مناخيره وطيرها ومشي الحال، ما عمل شيء. فنحن صايرين مؤمن ولا منافق صاير الواحد منا؟ فالتوبة، التوبة بدك تشعر انه في ايمان، وانا ما كنا نعرف اخ في حالة ذكر، تمر عليه حالة غفلة أخفي ذكره يشغل عن الله لو كان أينما كان، لو كان في ليلة عرسه، لو غفل طرفة عين هذا لا يعتبر ذاكر، والله لا في ليلة عرس ولا في غيرها ما ممكن. إذا كان ذاكر بده يتم على حضور دائم. كنا نعد في أول سلوكنا مع شيخنا، كنا نعد إذا مرت علينا عم نحدث واحد ومرت علينا غفلة في أثناء الحديث كنا نبكي طول الليل، إنه شلون مرت علينا هاللحظة، ليلة كاملة نبكي إنه مرت لحظة أنا عم حاكي فلان وقلبي غفل. ويمكن أن أكون متوهم ذلك، لكن أبكي خشية إنه شلون مرت ساعة غفلة وأنا عم بتكلم مع فلان. هذا الذكر، الذكر أما تمسك مسبحة وتهزها الربع ساعة وتفزها، هذا أنت ذكرت، أنت لسه ما عرفت لا الذكر ولا رأت حلاوته يا ابني ولا عرفت. إذا مفكرين كله عند العرب صارون، كل الناس مثل بعضها البعض وكلهم مثل بعضهم، ما في فرق بين ذاكر وبين غافل، بده يحط الكل بمستوى واحد. لا يا ابني، الذاكرين لهم حال، للناس حال مقبلون عليه وله حال، هيك النبي قال، للناس حال مقبلون عليه وله حال، الناس منه في راحة ونفسه منه في عناء. هي الصفة اللي النبي وصفه، الناس منه في راحة ونفسه منه في عناء. نفسه عم تهلك، عم تهلك انه ما عم يترك لها نفس، الناس في راحة انه ما بيعامل احد بما يؤذيه. هي حالة المؤمنة، هي حالة المؤمنة، هذا حال الذكر. فلحنا شو عرفاني من حال الذكر؟ فإذا اجا اخ انتقد او اجا شو بيعرفوا لك يا ابني، شو بيفهموا، شو عرف شو اسمه بأكل الزنجبيل، بيفهم؟ هاي التوبة هي أول السلوك يا ابني، أول السلوك. فإذا هي أول خطوة في السلوك أن لا يغفل قلبك عن الله، فشلون لما بدك تتوسط السلوك أو لما بدك تكون في نهاية السلوك شو بده يكون حالتك؟ فوين صفية الغفلات؟ هذا إنسان، هذا إذا بدنا نحط له لقب منحط له الإنسان الذي لا يغيب عن الله في ليل ولا نهار، الحاضر مع الله. فإذا كان ذنب، الذنب عم ينظر له، أنت عم تنظر إلى ذنب شيء وهو شو عم ينظر الذنب؟ إذا غفلة مرت على القلب، نذكركم يا أبني بأوقات سلوكنا لما سلكنا، وأرجو الله أن يثبتنا بقوله الثابت، ما كنا نعرف. والله يا ابني أنا في أيام مرت يشهد الله بالأربع وعشرين ساعة ما أنظر إلى إنسان نظرة، بالأربع وعشرين ساعة والله ما أتكلم كلمة مع إنسان، كله في حالة استغراق وحضور وذكر. فهي مثل اللي طول النهار في غفلاته ولهوه وشهواته، هذا مثل هذا. فالتوبة لما القلب بيستحكم في اسم الله، صار القلب سكنة من سكنات اسم الله، ولما صارت السكنة بيدخل إلى غريب، السكنة ما بتكون محمية، السكنة ما بيكون إلها حواجز، صارت سكنة فيها اسم الله، فمين بده يدخل؟ إذا بده غريب يدخل، ما في حراس. وين المؤمن؟ فلما بيصير القلب حاضر حضور تام واسم الله استحكم في القلب، صرت أنت ملك لله، ما عاد ملك لنفسك، صرت ملك لله في أنفاسك، بل عدد طرفات عينك صرت ملك لله. ولا تملك لنفسك ولا طرفة عين. هذا الذاكر الذي يصل بذكره إلى الله ويتعرف على حضوره مع الله ويتزوق القرب من حضرة الله، فلذلك تجد في كل أحيانه كيفما نظرت إليه تجده دالا لك إلى الله، معرفا لك بالله، مذكرا لك بلقاء الله. هذا الإيمان المطلوب من كل إنسان مؤمن عرف الله وعرف رسول الله. فلذلك السالك لا يرى التوبة من المعاصي، أن المعاصي صارت مهملة، صارت منسية. السالك لا يرى التوبة من المعاصي هي توبة العوامب، هي توبة الغافلين، هي توبة أهل النقص، ولكن التوبة من كل ما يشغل القلب. هي التوبة، كل ما يشغل قلبك عن الله يجب أن تتوب منه. فإذا كان انشغال قلبك بدنيا تترك، إذا كان انشغال قلبك بهوى، إذا كان انشغال قلبك بمحبوب، إذا انشغال قلبك بمال، فبدك تترك انشغالات القلب وحط اسم الله وخليه يسكن في قلبك. اسم الله سكون دائم، عندها تشتغل بالدنيا وقلبك حاضر مع الله. فآية قول الله عز وجل لا تلهيهم تجارة ولا بيع، هي ما وهمية، لا تلهيهم تجارة ولا بيع ولا زواج ولا صحبة ولا حياة. الله كل واحد بده يحكي لك إياها، ذكر لك مثال لا تجارة ولا بيع، إذن ولا زواج ولا صحبة ولا مجالسة، لا تلهيهم عن ذكر الله. هي ما وهم في القرآن، هي حقيقة حقيقة. لكن هل يحصل الإنسان إلى الحقيقة من غير تدريب؟ خليها الآن، قل له الشيخ زياد اكتبنا على الآلة الكاتبة قديش بيقعد معك السطر، بده يدور الياء وين، الصاد وين، بده يدور لحتى يطق الطقة. بين السطر بيقعد معه يمكن يقعد معه نصف ساعة، بين اللي متعلم على الآلة الكاتبة بتلاقي عم يحاكيك وهو عم يدق، إذا عم يدق هو عم يحاكيك، ما عم يطلع بال... طيب وبيخطئ، ما عم يخطئ، صارت معه ملكي. هكذا الذاكر صار حضوره مع الله ملكي، مثل ما طبع الآلة الكاتبة صار الدق تبعه ملكي. فإذا ما صار اسم الله ملكي في قلبك، التفتت انشغلت حاكيت وانت عم تدق وعم تشتغل، وإلا لسه ما ذكرت الله الذكر الحقيقي. فلحتى تصير معك هالملكة هي بدها مواصلة. سأل هذا قديش قاعد لحتى صار معه هالحالة، يقولك صلي عم دق 7-8 سنين. اذكر انت 7-8 سنين بتصير قد منه ملكتك على 20 مرة. هي لذلك لا يشغل عن الله ولا بطرفة عين. هذا حالة الذكر ممكن تصير معكم، ممكن، بس إذا كان اشتغلتوا. يلي بيشتغل بالتوجه وبالصدق وبالذكر بتصير معه، ويلي بالأمانة بده تصير معه هالحالة. ما شاء الله، يلي بالأمانة بده إياها، ويلي بالآمال إن شاء الله الله بيفتح علينا، وفكر إنه إذا قعد وغمض عيونه أو مسك مسبحة، وإذا كانت هيك حبة كبيرة شوي بفكر إنه بيصير معه. لك ابني لا بحبة المسبحة ولا بقعدتك، هي عبارة عن أنفاس تحفظ مع الإحساس، أنفاس تحفظ مع الإحساس، يحس بأن الله معه فيحفظ أنفاسه بأحاسيسه. هي حالات روحية ما حالات جسدية. فاللي ما بيحفظ أنفاسه بعدد إحساسه إلا هذا لسه ما ذكر الله يا كابن. وين لذلك توبة العوام من الذنوب يا ابني، وتوبة الخواص من الغفلات. توبة العوام من الذنوب وتوبة الخواص من الغفلات. فدائما تلاقي حارس على قلبه أن لا يغفل عن الله ولا طرفة عين. بل إذا بدنا نرتقي شوية رخاء، برتقي معكم لأقول لكم التائبين على مقامات. حتى نفس التوبة اللي عم بحكيكم إياها، التائبين على مقامات، وشتان بين تائب وتائب، في فرق كبير. في تائب يتوب من الزلات والغفلات، هذا تائب من إيش؟ زل، غفلة. في تائب بتوب من الذنوب والسيئات، وفي تائب بتوب من الزلات والغفلات، وفي تائب بتوب من رؤية الحسنات والطاعات. كم مقام؟ الأولان تاب من الذنوب والسيئات، الثاني تاب من الزلات والغفلات، الثالث تاب من الطاعات ومن الحسنات. وهلا نحن في الإسلام، الطاعات، الصلاة طاعة ولا ما طاعة؟ طاعة. بعض الصلاة شو عم بتقولوا؟ شو معنى استغفر الله وأتوب؟ ما عم تتوبوا إلى الله بعد الصلاة؟ ليش عم تتوب بعد الصلاة؟ كنت في معصية ولا كنت في طاعة أنت؟ فالنبي علمك أن تستغفر من الطاعة، خشية أن يمر عليها مرور نفس من الأنفاس على غفلة. فممكن تكون طاعتك في حضور، لكن تسين الأخ اللي عم يتوب، وين الأخ الذاكر يا هذا صار أندر الآن من الجوهرة اليتيمة. فالتوبة من إيش بده يتوب الإنسان؟ من الذنوب. إذا من لهلأ بدك لتوب من الذنوب ولسه في ذنوب، أنت لسه ما جلست الشيخ، ما عرفت الشيخ، ما عرفت لسه صحبة الشيخ إذا عم ترتكب خطيئة أو ذنب. وإذا كان عم يمر عليك الغفلات فأنت معناتها في خطر، أنه غفلة تتبع الغفلة. دائما الذكر يجذب الذكر، والغفلات يتتابع بعضها مع بعض. فإذا كان في غفلات فمعناتها أنت في خطر، غفلة على غفلة. إذنك عطيتها لغيرك، سمعت من الغير، عينك نظرت للغير، قلبك مال للغير، هذا كله غفلات. فلان هذا حب فلان، قعد مع فلان والله حبه، والثاني صار يفكر بفلان، والثالثة صارت تفكر بفلانة، وقال ذاكرة لك روحك بحالك على المزبلة، أنا مذاكر هذا في تتعلق بفلان وفلان. وإن كان أخوك في الله، أخوك في الله تعطيه من عطفك ومن جسدك لا من قلبك. القلب لله، متى شغلت مع أخيك عن الله فعرف الأخوة فرطي، الأخوة راحت. فالأخوة بدك تعطي أخوك من عطفك وإحسانك الجسدي لا من قلبك وحضورك مع الله. فاللي بده يأخذ من القلب ولو طرفة عين لا يمكن أن تبقى الصحبة بينك وبينه، لأن الله يغار، ومن غيرة الله أن تشغل بغيره عنه. فبتكون تكونوا دائما مع الله، نجالس الأحباب أما نحبهم ولكن لا محبة الروح، لأن الروح لله وحده، حب ومحبة العاطفة، محبة الإحسان، محبة الخدمة، محبة المسايرة، محبة الإنقاذ، محبة الدلالة. أما محبة انشغال قلب صير مناماتك معه وتفكيرك به وانشغالك فيه. انت بدك الله ولا بدك ها؟ انت صاير فيك هو الله، شغلت فيه عن كل شيء. اذا بدي اشرح لكم وهز لكم شوي الغربان مثل ما في شيء، يا الله يعفي عنا ويتوب علينا. واخوان ذاكرين يعني بدي عم بحكيكم انا، والله يا ابني ما عم بحسن احكي زياده، عم بحكيكم تحت الوسط، هذا في البدايه. اما اخ يشغل بهذا الاخ والثاني يشغل بهذا، وقال احب اخ لله، قال لله، حاطت اسم لله، هي حيله وجسر. اما تحب الله تعطيه قلبك تميل له اهواءك تصير وين القلب لله وحده، وكل ما دخل القلب غير الله فهذا القلب زاني. هيك سيدنا عيسى قال القلب الذي يشغل بغير الله فهو زاني. ما بصح تلتفت إلى غير الله. فإذا بدك تتوب من الذنوب ولا من الغفلات ولا من الطاعات؟ فواحد عم يتوب من الذنوب، إذا كان عم يتوب، في واحد عم يعمل ذنوب ما عم يتوب، بيغتاب وما تاب، طعن بأولياء الله وما تاب، ذكر نقائص نسبها إلى الصالحين وما تاب. هذا إذا كان هذا عم يعمل أني ذنوب. طيب واحد عم يستغفر من الصلاة، ذكر الله واستغفر من الذكر خشية أن يكون مر عليه خاطر من الخواطر على غير حضور. في فرق يا جماعة بين هذا وبين هذا. يا ابن الميزان اسمه ميزان، ميزان واحد، ميزان بياع الذهب شو اسمه ميزان، وميزان وبياع الفحم شو اسمه كمان ميزان. هذا له ميزان وهذا له ميزان، لكن اللي ميزان الذهب بنزين فيه فحم؟ طيب وميزان الفحم بنزان فيه ذهب؟ لا يا ابني، ميزان الذهب الكتروني بيطالع ما الجرام، الواحد من العشرة من الجرام بيطالعه، ميزان الذهب دقيق. وإذا ميزان الجوهر والألماز أدق وأدق، وذاك ميزان الفحم عم يحط فيه لوئية ما عم يتحرك. في فرق يا ابني بين هاد وبين هاد. فلا تزينوا الجوهر بميزان الفحم، منكون ضيعنا حياتنا وضيعنا مرابحنا ورأس مالنا. فإذا المريد بده يتوب بده يكون توبته توبة كاملة. وإذا كان نصحت قول المريد خلي يكون على وعي، خلي يكون على اطلاع، لا مبعد عن الله إلا اتباع الشهوات، لا مبعد عن الله إلا اتباع الشهوات والأنس بهذا العالم الفاني. هالشيئين هن يلي ببعدوكن عن الله، لا مبعد عن الله إلا اتباع الشهوات والأنس بهذا العالم الفاني. أني شهوات؟ شهوات النساء، شهوات البطن، شهوات المال؟ لا يا ابن، هي قلنا هي من ذنوب العوام. هون الشهوات ما يشتهيه القلب من العطايا، ما يشتهيه القلب من التجليات، هي الشهوات. فهي مبعدة، انت بدك تطلب الله، ما بده يكون لك طلب غيره، ولا محبوب سواه ولا مرغوب إلا هو. ولا مشغول، لا تشغل إلا به. أما شهوات هذيك إذا هي عم تبعد، فهذيك شو بتساوي؟ هي تبعد عن الله. أما هذيك الذنوب شهوات الجسدية تحجبك عن الله، بل أنت ما حاسس مع الله. أنت إذا ما كان مطرود مسكين، فهي تبعد عن الله كل شهوة يميل القلب إليها ما سوى الله. هي توبة، هي توبة أهل التوبة. لذلك اللي بيتوب من هذه الشهوات، النبي قال التائب حبيب الله، التائب حبيب الله. إمتى صار حبيب الله؟ لما تاب من هالشهوات، لما تاب من ميول القلب. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. لما بتوب انه من قلبك انشغل بغير الله، فكأن توبتك من هذا الذنب هو حضور مع الله. التوبة من هالخطيئة هو تقرب إلى الله. يا وين هي؟ في نساء، في نساء هي توبة مثل توبة العوام. فالتائب حبيب الله، وصلت إلى مقام حبيب الله. ورسول الله شو هو؟ حبيب الله. يصلت لي المقام أي مقام أنت، بس إذا تبت أني توبة، التوب أنه والله مشتهي تأكل لك وقيت لحمة وأنت ما أكلت اللحمة، هي توبة اسمها هي؟ أنه أخي والله منعت الشهوة عن نفسي، ما بدي أكل اليوم لحمة، اليوم جاي على بالي أكل خبز تازة، ما لح أكل خبز تازة، بدي أمنع الشهوة. هي شهوة ابني لك، هي الأطفال بتركوها الكاب، هاي الأطفال بتركوها، هاي المرضى بتركوها، مريض جيب له ما بياكل. أما أنت توبتك مو هيبني، قلبك ماذا يشتهي؟ يشتهي العطاء، يشتهي الفتح، يشتهي النور، يشتهي التجلي، بيشتهي الأنس، بيشتهي، هاي كلها شهوات. فأنت بدك عطايا ولا بدك المعطي؟ بدك البرادي ولا بدك اللي ورا البرداية؟ فلا تنظروا إلى حجب، ولكن اذكروا الله لله، واطلبوا الله لله، لتكونوا من أهل القرب. لذلك أقول كل يرى على قدر علمه، كل يرى على قدر علمه، كل واحد بيشوف التوبة على مستوى، على مستوى علمه، على مستوى حاله، على مستوى ذكره، على مستوى قربه، على مستوى حضوره. كل واحد توبته على حسبه. يا ابني توب الفحام يا ابني ما مثل توب العريس، بيجتمعوا مثل بعضهم. توب الحداد مثل توب العريس ليلة العرس، بالصيف لابس البدلة البيضة يلي ما فيها ولا نقطة سودة، هذا مثل توب الفحام. إيه كل واحد، وهذا لابس وهذا لابس، هذا لابس بدلة وهذا لابس بدلة، لكن توب هالتوب مثل هالتوب هاد، والبدلة مثل هالبدلة. كل يرى على قدر، على قدر علمه. هل بيذكروا مثال على ذلك؟ انه لازم هالمثال احكي لكم اياه، انه في ناس بهالمستوى موجود في بلد من البلدان 20-30 اعمى، وقالوا لهم اجى الفيل، جابوا الفيل، فطلعوا العميان بدهم يتفرجوا على الفيل. بيش بيشوفوا الفيل؟ باللمس. فاجا اول واحد حط ايده اجت على ايد الفيل، قال اخي الفيل عمود تخين، عمود، عمود تخين. الثاني اجت ايده على ظفر الفيل، حافر الفيل، قال الفيل مثل المعجم. واحد حط ايده على ناب الفيل، قال الفيل، الفيل عمود، عمود طويل. واحد حط ايده على خرطوم، على خرطوم الفيل، واحد حط ايده على ندب الفيل قال حبل، واحد حط ايده على اذن الفيل قال الحاف. كل واحد شاف الفيل على حسب ما لمس، لكن لنفتح اللي شايف شو عم يقول عنهم؟ كلهم جهال ما فهمانين. يلي شايف الفيل مين؟ لنفتح. كل يرى على قدر علمه. فهمتوا علي؟ لا تقيسوا الكمل بمقياس أهل النقص، لا تقيس من أهل الحضور مع أهل الغفلات. بيكون أعمى حاطط إيده على الدنب وشو شافه؟ شافه حبل. والتاني حط إيده على الأذن شافها، شافها مثل الحاف ما شاء الله. الحاف هذا من عمى قلبه لعمى عيونه. في ناس هيك عم ينظروا لأهل الله، بيشوفوهن على هالمستوى هذا. يا الله يرزقنا الفتح، نفتح عيوننا ونرى أهل الله على الرؤية، على الرؤية الكاملة. ذلك لما الله أنزل في القرآن، الله أنزل وتوبوا إلى الله جميعا أيها إيش؟ أيها الناس، أيها المؤمنون. المؤمنون بدل يتوبوا لأهل المعاصي. سبحان الله العظيم، آية قرآنية في سورة في سورة التحريم: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. طيب، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. المؤمن من إيش بده يتوب؟ هالآية هي من إيش بده يتوب المؤمن؟ شو بتفهم من الآية؟ أنا فهمت منها شيء جديد يا ابني. أيها للقريب ولا البعيد؟ للبعيد. أيها المؤمنون، يا من ابتعدت قلوبكم عن قربي، يا من ابتعدت أرواحكم عن الحضور معي، توبوا من هذه الحالة التي هي بعد أو غفلة. هاي توبوا إلى الله، توبوا إلى الله أيها المؤمنون. نحن عم نشعر بهالتوبة هاي؟ تخطر لبالكم هيك التوبة؟ أيها المؤمنون، هدول مؤمنون. وهي على مين نزلت؟ نزلت على الصحابة، على الصحابة. لذلك سيدنا أبو بكر الصديق الله يرضى عنه لما شرب الحليب قال له لعبده جبنا شوية أكل، راح جاب له شوية حليب، أخذ شرب. بعد ما شرب قال: أحسست بظلمة في قلبي. شو هي أحسست بظلمة؟ لسه ما نزلوا لبطنك لسه، حسيت بظلمة. شلون هي الظلمة بقى صارت؟ انت بتحس فيها، تشعر فيها. حسيت بظلمة في قلبي. بعت ورا خالد اجل منين جبته؟ قال له: ولد تكهنت فاعطوني حلوانا. إذن فيها حرام. يحس بالشربة، حط اصبعته وتآية. لسه ما وصلوا للمهدي، تآية. أعطوني كاسة مي، شرب المي، رطحت أصبعته وردت آية الميات حتى يغسل المعدة. ثم قال: اللهم لا تؤاخذني بما امتصته العروق. هيا أحبابي توبة، وتوبتنا توبة، هي توبة أهل الكمال. إذا كان حط بتمه نقطة حليب حس بظلمة في قلبه، لك إيه إحنا عم ناكل شروي غروي وأشكال ألوان عم نحس؟ ما لنا حاسين لا بظلمة ولا شو. ممكن يأكل الحرام ومحاسس فيه، فشلون بدنا نقيس حالنا بهالمقياس هذا؟ هي توبة ابني، هي توبة أهل القرب ابني. حس بظلمة غسل حتى يغسل هالظلمة، ثم تاب واستغفر وعم يقول له يا رب لا تآخذني. ما في بين ما شربه بين ما اتآياهم ما في 5 دقائق، يعني لسه ما استقروا بالمعدة، يعني غسل المعدة وطهرها، واللهم لا تآخذني بما امتصته العروق. هي توبة أهل الكمال، هي توبة الصديقين، هي توبة المخلصين. توبة تانية بحكي لكم أمثلة على هالتوبة حتى نعرف شلون بدنا نتوب. سيدنا عيسى صلوات الله وسلامه عليه كان أزهد الزاهدين في الدنيا، زاهد. فيوم من الأيام أراد أن ينام، كان إذا نام افترش الأرض والتحف السماء، يعني نام بلا غطا يعني، فبده ينام. أخذ كدرة لابن يعني شعفة تراب حطه تحت رأسه حتى ينام عليها. فأتاه إبليس الشيطان قال له يا عيسى أنت الزاهد تريد التنعم وعم تنسب نفسك إلى الزهد، أنت زاهد وعم تتنعم، ليش عم تتنعم؟ قال له هي حطت الطرابة تحت رأسك، هي ما من النعيم. فأخذها فرماه بها، قال له إذا هي من النعيم خذها كمان، طرابي هي نعيم، اعتبرها خطيئة. فتاب إلى الله منها 10 أيام وهو يستغفر منها، إنه حط طرابي تحت رأسه لينام. إذا إحنا شو عم ننام على إيش؟ هي توبة أهل الكمال ابني، هي توبة أهل الكمال من إيش؟ من الذنوب. هي لك حجرة وحطها تحت رأسه شو فيها؟ سيدنا سليمان صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كان على بساط الريح، كانت الريح تسير به، وكان يلبس ثوبا فيه أعلام. شو معنى الأعلام؟ يعني فيه خطوط. هو عريح نظر إلى قميصه فأعجبه، والله عباية حلوة يعني، قميصه جاكيته ينجم شو فيها، هي شو فيها هي؟ هلا هي تعتبروها ذنب انتو؟ ما عم نوقف قدام المراية وبيهندس والجرافي والقميص وهو على بساط الريح نظر إلى قميصه فأعجبه، قال فوضعته الريح، هبط هبطة واحدة على الأرض، فوضعته الريح. فاستغرب سيدنا سليمان قال لما فعلت هذا؟ ما الله سخر له الريح، ليش إيه عملتي؟ قالت له إنما نطيعك إذا أطعت الله، ما دمت بتطيع الله نحن منطيعك، فالتفاتك لقميصك شغلت به عن الله فهوينا بك. إذا الله بده يعاملنا على هالمعاملة شو بيصير فينا نحن؟ هي توبة. فإذا كان نظر لقميصه فهوى، طيارة بوينك 747 أو 737 هويت انفجرت، هويت شو قال؟ والله كأنه طلع على قميصه وعجبه، إنما نطيعك إذا أطعت الله فإذا شغلت عنه هوينا بك. هي التوبة. فشو رأيكم بالتوبة؟ هالتوبة هي عدة أمثلة. أوحى الله إلى سيدنا يعقوب، هي حديث ممكن واحد يقول أخي هي قصص ما بنعرف صحيحة ولا غير صحيحة، طيب هي حديث. أوحى الله إلى سيدنا يعقوب: أتدري لما فرقت بينك وبين ولدك يوسف؟ أديش الله فرق بينه وبين ابن يوسف؟ 70-80 سنة فرق بيناتهم. تعرف ليش؟ قال: لا يا رب، ما بعرف. قال: لقولك لإخوته أخاف أن يأكله الذئب. ليش قلت أخاف أن يأكله الذئب؟ لما خفت عليه الذئب ولم ترجني؟ لما خفت عليه الذئب ولم ترجني؟ ليش ما كان رجاءك بالله أنه الله يحفظه؟ ولما نظرت إلى غفلة إخوته ولم تنظر إلى حفظي؟ كان لازم تقول بحفظ الله، بأمان الله. إن نظرت إلى غفلة إخواته ما قلت بحفظ الله. فلأجل هذه الكلمة حجبت ابنك عنك هذه السنين. هذا ذنب؟ هذا أخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. فخفت ولم ترجوني، ونظرت إلى غفلة إخواته ولم تنظر إلى حفظي. فما دام ارتكبت الخطيئة حرمتك ابنك 60-70 سنة. إيه نبي ورسول. إيه طيب شو فيها هالكلمة؟ إيه كل ما كان التوب أبيض كل ما بينخاف عليه أكتر، وبيصير الخطيئة بتأثر عليه أكتر. فإذا التوبة بدها تكون توبة من كل غفلة تمر على القلب. وإذا كان الأخ واعي بده يصير معه من الحضور ما يحصل كما حصل مع يلي إجل عند النبي عليه الصلاة والسلام. أتى رجل حبشي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني كنت أعمل الفواحش. عم مرتكب مخالفات ومعاصي. إني كنت أعمل الفواحش، فهل لي من توبة؟ الله بيتوب علي إذا بدي توب. قال النبي: نعم. قال النبي: نعم. فولى، ما دام إنه الله بيقبل التوبة دار ظهره مشي. ثم رجع، عندما وصل للباب رجع لعند النبي عليه الصلاة والسلام فقال: مين هالحبشي البدوي؟ قال: أكان يراني وأنا أعملها؟ في هالحالة لم كنت بالمعصية كان الله شايفني؟ قال: نعم. فصاح صيحة خرجت فيها روحه، صيحة واحدة وقع على الأرض ميت. أكان يراني؟ هي شو اسمها؟ هي مراقبة الله. كان شايفني وأنا عم بخطئ؟ أعوذ بالله، بعظمته شايفني وأنا عم بخطئ؟ صاح صيحة فوقع على الأرض ميتا. منحسن نعملها؟ كم ذنب عم نعملها؟ عم نعمل مع الله، وكم خطيئة، كم صيحة لازم نصيح؟ لكن لو انشقت الحنجرة تبعنا ما عم نسقط ميتين، ما عم نمرض. فإحساسنا مثل إحساس البدوي الحبشي. فهي التوبة، هي التوبة من الذنوب. وإذا كانت ابن التوبة الصحيحة، لح أعطيكم حديثين عن التوبة صغار. حديث قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الحسنات يذهبن السيئات كما يذهب الماء الوسخ. إن الحسنات يذهبن السيئات كما يذهب الماء الوسخ. صلى الله عليك يا رسول الله. مي بتطهر أواعيكم؟ التوبة هيك بتطهر قلوبكم. وقال جالس التوابين. بدك تقعد مع مين؟ النبي عم يقول لك بدك تجالس؟ جالس التوابين فإنهم أرق أفئدة. شو الفؤاد؟ جوات القلب. فؤاد جوات القلب. ما القلب؟ أي سريرة القلب يقال لها الفؤاد. قال إيه هدول أهل التوبة بيكون رقاء قلبهم رقيق كتير من رقة القلب تبعهم، ما بيحسن يتحمل ولا مرور نسمة غفلة على قلبه. جالس التوابين، روح شوف لشي واحد تائب. جالس التوابين فإنهم أرقوا أفئدة. صلى الله عليك يا رسول الله. مين بيعبر هالتعبير هذا؟ فإذا كان أنتوا بقى بدكم تصيروا، أنتوا لازم نصير لكم بقى التوبة على مستوى حديث الرسول: عجب ربكم من شاب لا صبوة له. لا صبوة له، العوام بفهموا أنه ما له سوسة، ما هي ما له مين، ما له تعلق بوحده. أما أنا بفهم غير هيك، أنا بفهم عجب ربكم من شاب لا صبوة له لا طلبة له إلا الله. هي لا صبوة لا طلبة له ولا تعلق له إلا بالله. بتصيروا هالشباب هدولي؟ بتصيروا؟ بتكونوا حضرتوا درس التوبة وسمعتوا التوبة، وهي أول مقام من مقامات السلوك. الله يطول عمري لحتى أكملكم مقامات السلوك، أنه هي من النوادر تسمعوها. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. تأخرت عليكم، اللي بده يروح لا يتأخر. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين. فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إلا الله. أعطينا شغلات منك. إلا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إله إلا الله، لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم تقبل منا هذه التهليلة المباركة، وأوصل ثوابها وأنوارها إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وبناتنا وأحبابنا ومن جالسنا وسابقة إلى قبورنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا وعافنا واعف عنا. اللهم تب علينا من ميل قلوبنا إلى كل ما يشغلنا عنك. اللهم تب علينا من كل ما يبعدنا عن مجالستك. اللهم تب علينا عن كل ما يشغل قلوبنا عن ذكرك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وأحبابنا وللمسلمين أجمعين، والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله. الله يتقبل منا ومنكم يا أبنى. الله يتقبل منا ومنكم ويجعلنا وإياكم أهل لها التوبة. هي التوبة ما بتنحكى بغير الدرس. التوبة برا بتنحكى عن الذنوب والخطايا والنقص والتقصير، أما توبة الخواص ما للعوام، للخواص. الله يجعلكم أهل. بس والله يا ابني اشتغلوا بذكر الله، والله يا ابني اتعبوا على قلوبكم، والله يا ابني اللي بيشتغل وبيتزوق بيعيش غير الحياة. الناس إلى حياة، حياة الأبدان، يعني حياة الحيوان. في حياة الحيوان يا ابني، وفي حياة الطير، وفي حياة الناس، وفي حياة أولياء الله، وفي حياة أهل الصدق، وفي حياة أهل القرب، كل حياة، لكن تختلف كل على قدر، كل على قدر علمه. كل واحد بيخاف بيتوب بيعمل على قدر علمه. هلا انتم بتعرفوا الحي ما هي والافعى، تعرفوا في حدا منكم بيقرب الها؟ نهرب منها. لكن الولد الصغير اذا شافها بيقرب الها وبده يلحمس عليها، واذا ما خرمشها ما هي، هي من شجاعته ولا من قلة علمه؟ فكل على قدر، على قدر علمه. حاسب حالك على قد ما بتعرف. والعاقل يا ابني اللي ما بيزين غيره بميزانه. زين الناس على قدر مقاماتهم، على قدر أحوالهم، ما على قدر ميزانك انت يا ابني. الله يعرفنا احسن شيء. ما لا بنفتح درس ثاني. بسم الله يلا.